الحمد لله. أحوال المأموم مع الإمام في الصلاة أربعة: مسابقة، وهذه حرام أن يسبقه فيركع قبله ويسجد قبله، وموافقة وهي مكروهة أن يركع معه ويسجد معه، وتخلف وهذا حرام أن يرفع الإمام ويسجد وصاحبنا لازال راكعا، والاقتداء فيركع إذا ركع ويسجد إذا سجد، وهذه هي السنة.